صبر قليل. سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. صبر قليل. أنا رهض بين كتر ما عنده حدود، نبيت غير صهر والنويس رقود. أنا رهض بين كتر ما عنده حدود، نبيت غير صهر والنويس رقود. كل حبيب مع حبيبه وني حبيبي وين؟ قلبي مع لهيبه السهر العين. كل حبيب مع حبيبه وني حبيبي وين؟ وني حبيبي وين؟ سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. سهري ويا سهري هكذا حبيت، راح صغري يجلك بين حيوط البيت. سهري يا سهري هكذا حبيت، راح صغري يجلك بين حيوط البيت. وبين حيوط البيت سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. التخمام والغبيل معاهم البيت، القهوة والدخان والتوين هي تويت. التخمام والغبيل معاهم البيت، ومعاهم البيت. سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. حتى طبيب يدوي ويني لولي لي حبيب واللي يسعدني. مقدر حتى طبيب واللي يدويني لولي لي حبيب واللي يسعدني. واللي يسعدني. سهران طول الليل والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. سهران غير وحدي والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. والصبر قليل، والصبر قليل، والصبر قليل. سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك والصبر قليل. سهران غير وحدك والليل طويل، نرقل بتقدك.